وإن كنت قولا

Thank you. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمتصدقين والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظات والذاكرين الله كثيرا

وتخشى الناس والله أحق أن تخشى الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى سُنَّةَ

صدق الله.